Evet ya. Benimle bahse netice iyi yakayım. Ama fıkha lebeyn jnufyara gayri garize cinsi ke vazifeye ke bu bakayma bu en dünya bakarke rabete öyle bir iş vücudu var. Ke o rabete atifiye aliye kanun. لقيامتها أو يوا متناسبة لتقديمي أي متغير إمرأة أو إذناني هو جرك وثمان شأميني أو روابة عاسية أميني شون رفيقي اللذة أو لرفاقة رفيقي لشوخي رفيقي رفيقي الصميمي دبرة الصميمي لذة أوان لتاو كفتن بيكتر أينا لقيامتها أو جنب عاشفية لا لناو جن ولا أميني ولناو كيا ولا أميني مجن بغريبين أما تانا حبيب تايسا أم سفر حالة يد عاتفي بتناسب شرائط جور جور شكوفاء أيوتو لذتي في أجيب ويفجرني عن شرائطه مثلا تو لنوع شوخي لذتي في أجيب لنوع في الشوخي لذتي في أجيب شو الشوخي كان يفجرني كيف يعني فرقك لحالتك لقياسك لذت اوي خشو في خنشيرين اللي برشاو لقيافه تريش خشو في خنشيرين اللي برشاو شك ما شاكي انت قيافه تلي يتناسي خطيا لقلك لذت اوي شك ما شاكي زني لقلك تريش لذت اوي شك ما شاكي انت قلن لي يتناسي بويك معتر كيف خشت أكا بوي تريش معتر كيف خشت أكا شرعي تيش ناسي فرص لانا مجموعا أو تغلوا عواتف إنسان أجسنيته كيف خشي أكا يفجرني مثلا بحث لقيافتين دهاجو لقيافهت كممكنة كل لذتي دي هو إذا كما شاكتني كيف كان يكيشي دي يتنكي يا حالت ده هاجور حالت ممكنة دي كتو لأو حالت يلي وقت إيريني لقيافي إنسان ولا لذت أوي حالت تبسم مثلانة كثير فوق العادة مكتوبة بوت حالت مثلا ناو تشاو ترشان منالك شير خورا ناو تشاو ترشنيتو آيات يكا تماشاكي لذتي هالفوت حالة توريي بعد إنسانك تماشاكي لذتي هالفوت قشت أمانة متفاوت وليس لأصل لذت قيان بتوى ونيك هل كان بجورك لذت عندين الفوت أو جنب عالية متعالية تتحل روابط بين جنوب يا أميني او روابط عاطفيتا بصورة كل مختلف اشكوفيتو لذتي بأبي بأنواع صورة كل مثلا اگر بيا واخو وطمان غريزة جنسية نيازة جنسية كمترحنية لبين بيا وجنا بحالتك لجن نوع لذتي بأبي بحالتك نوع لذتي بنوع قيافة جنانا نوع لذتي كغير بنوع اكتر نوع اكتر يا اگر جنا بقيافه اكتر نوع لذتي كغير بقيافه اكتر نوع اكتر كهيك مثل غريزة ثانية لبينا هل او جنب عاشقية عالية فس كوقت جنب عاشقية فأييني ايتر فرق ناكا او لذتي كتيايك لتما شاكر جنو كيكنين جنيك ايوا هيك فرقينية للحاجة أصل عاد فكوة غريزة نولوينا لأوك دايتك لفكنين من على الشيرة خوركي كتازة في لفكنين هذي لذتي فيك هيش فرق ناتا شنك هات زنبعاتك لك كيفية كان يا أقوري لأصل لذت عاشية كفرقينية هلوك وثمان تو لذت عاشية في أجل لشنجور حالة يتبياو لأصل لذتها بيش تجيكي كولي مظاهرتي ووسيلو لذت بيان كفر في كبيرا أو لذت وابعات في إنسانة جاي دبارة لأصل لذت في جينا فرقناك لش ما شاكر دن منعلي خويا إنسان وقتك خريك الجروجالك دمي تتليك هاو قريت يبشك مثلا حرفك بيزيو ناتواني يا وقتك هذا خريك تيري فيك النبي بسكات فيك مين شو لذتك في اقاي او يشك لتما شاكر دين الجنيك كد زنبي غريب لكل بيناني في اقاي هل وسأوه مظاهرتي وسائلتي فرقك وإذا أصل للجد بذن أشي تهني جدا وكأو مثال مختلف لواها وزمانا لقيامتا أولا جنبي غريبوت من نعميني شأميني جنبي روابط عاطفية أميني جنبي روابط عاطفية كيش بن مثال لك وزمان ب حالة كل جور جور بخياط كل جور جور أشكر سيتوا بو مناسبة توا بو هر بياي هر النازة تصورتها هر النازة خياط كل جور جور وحالة كل جور جور جنانة لذت بعد فيه كيني شنك غالي تنية أولا أتواني جن لإختيار يابي هر جني شنك حالات جور جور بيابانا او كثير بشكو فينيتو اتواني او نتياو لإختيار يابي ولي نجمو فياو لنوع انسان نا لموجودي كخواي متعال بوجودي تيري خطي اكاد قيافي انسانا شنك قيافي انسانا معنو صبور انسان حور انسان مين غنمان انسان مين قيافيان شبيه بقيافي انساني جنك اتواني صد هزار ارزوبك بتناسب حالات مختلفة ميسرة هوي هذا اختياريا كأو حالة اواتفي اشكوك نيتوا لحالك هو مثل جنسية تنية جسانها قيايك صد هزار خور اتواني ارزوبك ميسرة هوي غير حور وغير من شتوري تليش شجن شبياو نزك اوان لمناو ازانن شنه جنو بياو الارضو يان مناو يان بيو خصوصا اوانوا دوراني اغزريتو مناو يان ناوي جنفتا نخوتان هز يكيك لشتولك لزك اغينيتا باو يا دايك يعني جنو بياو بو جورا كوتمان او حالة سوالو منالا ايويني تبسمك من علاقه حتى حالة الناوشة وترشانن وهولة هول تردني بو خراب بو لوقت برسيسيا ناوشة وترواني لوقت خوا تبسمك قروقالك اما نقشتي دولار لذتك يعني دعواتك انسان خود ديارة يتر اما مطلقات جنب ولا غريبية يعني باو كيف لذت اواتفي اشكو سيتا ولم حالة المنالات يا داي كيف اواتفي اشكو كيف ودم حالتي المنالة يا رأى وهر فقد جنب متعالي كيهات يا جماعات كيهات يا جنب ولا غريزيك يعني بتناسب ان نوع النيازي شكل انسان اهت وجنب متعالي كتو اميني توا نوع اكتي دبارة موجودات بنا ويردان يعني منالوات شنك امين شهد لانسانا ولي اما اتر او وظيفة موقتة كمناسبة لتك دنياي امروجانية لتك يا كغرائي الجنسي دي فقط جنبي عاطفية لذت عاطفية هاتيا هر النازة فيا ياجن عارضوبك منال هذا اختياريا وك منال خويك لذت والما أم الماضية. مجموعا لموجودات من أصل إنسان شبيه بإنسان في جور موجود خلقة الليلة آخرتها لقيامتها بو إنسان لك أهل السعادة نوعيتي حورة نوعيتي غيرمانة نوعيتي ولدانة حور يعني شبيه ونجن لجن أسم الأخوة مسائل جنسيت يعني غيرمان يعني لفيار أسم فأوانيش مسائل جنسيت يعني ولدان يعني لمنال أسم ونمنال كيف هيش هتقابل تسوين يا مسائل جنسيت هس بأم نختار التوضيحة إما أما نحاوي أوي كأجر كيايك لقيامتا دا بيس هاد حزار هاد حزار هاد شي تصور كريه حول لإختيار يابي يا جنك هر النازة غلمان لإختيار يابي يا جنوك يايك هر النازة ولدان يعني مناغل لإختيار يعني هذه تبديك يعني أولا تستوري أكيد بو دنياي إمرو متناسب لتفوزي في حياة لم دورانا أصلا نسرح هي دولة كمسائل الجنسية أو جنب عاليتا وقتا وقت كياولك كالرفيقانا ودرسوزانا دائني شنبيكو ونزف أولا لرفاقة وقفت الدنيا شوفي تدن لتكتبسي وقت فرسك جنوالي دائني شن وقت او لذتك جنوبيا ايوان لبلدان لما نعوذك ايما حور وغلوان هدوان او يلدانا هيش فرقناك كمترين مسائل جنسيان تيانيا بس او تصورك وا ازان اليه انا دوران الشهوة رانية وغرائز جنسية مبنية بس حال مهمة او دورانا خلو دورانا زادو ولدو مرضو ميرنية كمثل الشهوة رانية وغرائز جنسية هل يمكن أن تكون هناك؟ أو مقدارك بحث من تلباري تفاوت دوران بعدية حياته ولتك أم دورانا تقريبا جواب أم سؤالي شي هاتيا سؤالك أم سكا نسيانا آلا لآخرك رشد وجوده وقت لم دنيا من المتولد ايو شكا شكا حل برو رشدكا ايا ده اخرتي شاشتي بو جولهت نان نيا بوشا شنك رشد مسألة كتابع مسألة زاد ولد تابع مسألة سوكوسات يا تابع اصل تغيير لو دورانا لحياتا بو جوله كتوزيح من ده كلن لحسيا أصل تغيير حاكم نيا تا لعالم إنسانا تغييره كبن كيفية لدنيا إيما وجودي هات حاكم به كا لبرا كسيك منار به لودا شكشك رشكا غور به او وفتيك مترحة كغرائز وجودي به ولادته تناسل وجودي به لحالك ولادته تناسل وجودي نيا أصلا هات مثل الرشد كتابعك بو مثل تغيير بمسائلك وكهالة باري والعالم الإنسانية ناتواني لو دورانا وجودي جي أذري أن سؤالي شك آية إنسان لنا بسورة جب الجنجي أكايا اختياري جاري أمسكة مفهوم جب الاختيار شب يتجاز هل لما يتم شريعة والراجع بمفهوم الجبر والاختيار فالعاسفة دامش من الوضع رشتغل مختلف لما يريد دوشار تصوره كعجيب وغريب يقول نلم بوضعه هل زوى ولا زمانك وكتاريخ لبيليا فلسفة لبيليا إنسانية بس يعني تدرس تزيو تحليل الراجع بزندقي إنسان ومسائل إنسان هل لو اختوى امس الجد واختيار امس احبوا وتسويعة عجيب وغريب وجوجوري دباري وكيارا يسسرتوا لك شيء اقل من بيجن الجبر شخص واختيار شخص وهل كان شم محدودين داجيرة و نسبت به انسان چه چطوری جبریه چه چطوری اختیاریه همیز نوار من هست بحث من که بیا لباره جبر و اختیاره و لجهت فلسفیه و لجهت علمیه و اتوانم مراجعت کن او نوار بلا حالی تانده جا پس نظر لوکه جبر یعنی جو اختیار یعنی جا جاو اویتا اوک خیر جبر اصلا لو وقتا بم مفهومی چکر مقدارك لدنیای امروه هست لینا اصلا نامنی نسبت انسانی لکا اهل سعادت یعنی چه یعنی هیچ جبر وجودی ناوی نا لدنیای امروه جبر فرسره بو انسان زیاولا نظام طبیعت رابطه انسان لتر طبیعتا و اوضاع و احوال و فعل و انفعالات که لوجود خود انسانا هست مقدار فرد جبری بو انسان درست کدیا لو وقتا فری لم جبری و لم منتفی اوه لبینه چه حالت اختیاری محض حیاء اوه مثلا بعنان مثال بیجیم حالت لجبر لدنیا ایما شد اما سکا انسان ایت خلیته ام خوا بطور جبری لفریق للزفل ای بره او يتباعيس وكا لو وقتاش فرشت للزداري بو مدفحوه چل لزفتي حالي ناوه مثلا لحالتك لناو مدرسك دانشتو خميني فلان قسيك خوش اجنوه فر لزفل اوه ولی لحالتك ترا خو زوري بو هاوه دوه او قصه خوش اوينيت محساتي نفيس لزفتي لناوه انا حالتي كجبري كخو ايجابي كابوي نخشي يل عارضه يل جور جور انا اثر الجبري في هس بوجود انسانا بتناسب دنيا متغير ايسا او نوع الجبري للوال الدنيا متغير ايسا هس واوي تباعث او المفهوم معنى لذة محدود كاتو كميز كاتو بو انسان او نوع الجبري للنامين اگر نه جبر کلی نظام هستیه با جوره که اوه تو که ایمه نازانی چونه او نازانی فرقی فرست لتک نظام ایسا او طبعا حاکمه اگر او جبر وجودی نوه اصلا حیاتش نظام وجودی بیه چون که ذات حیات معلوم یک رشت قوانین جبریه که انسان نظامی بخالتی که افتاد و وجود موجود زنده معلول مليون ها قانون جبرية بو مليون ها قانون جبرية موجودة زندة امسلولية لك يستجفو همكارية بيكوتها موجودة زندة اگر او مليون ها قانون جبرية نوي ناكرية امانة بيكو خماها بولون اذا نظرن بوجودة موجودة زندة ثلاثا لقيامتي شا وقت ازانين انسان وجودي هك ولي بخصلتي تروا عالم ما بوجودي ولي بخصلتي تروا كخصلت تغييري تيانية بالاخره وجود امانه نشانه يك دنيا جبرة مليونها قانون جبرة جبر وجودي هست ولكن اعن جبرة كاختيار محدودك اعن نوعها كسروكاري هست مثل اختياره او نوع جبرة او اختنية نعم جا لو دوات سورة ما تكون ممكن جزاين